أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh, my God. وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. ولنجعله يا الإسلام إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى عليه. هكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا في خشوع وإنصاف إلى هذه التلاوة القرآنية العطرة تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروسي، وقد كانت خير بداية لنا ونحن ننقل لحضراتكم عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة هذه الأمسية الدينية المباركة من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد الأربعين بقرية البديدة مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية.